وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه أنه لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. هنا سعيد بن المسيب، الآخرون يذكرون لا بأس أن يلبسها تحت الثياب حتى لا تكون يأخذ مظهر وشكل خارجي. إذن القضية دائرة عند الحاجة، والأئمة الأربعة ما عدا مالك يروا الثلاثة ما عدا مالك يرون جواز لبس المنطقة إذا كانت لشد ليش النفقة. والمالكية منهم من يقول يجوز لبسها، ابن حبيب يروي جوازها إذا كانت له خاصة، لكن إنسان عنده منطقة ومش قادر يلبس ولا متضايق منه قال لك يا أخي البس لي هذه معاك، لا يجوز لأنك تلبسها لمنفعة غيرك، أنت تباح لك لحاجتك الخاصة إليك. فإذا كانوا جماعة ونفقتهم واحدة المصلحة مشتركة، إذا لبس الكمر جائز عند الجمهور، إلا أن الجمهور يقولون فوق الإزار لا بأس، وما يقول لا خليه تحت الإزار يبقى على البطن على اللحم ويجي الإزار فوق منه. طيب مدام حلبسها خليها تنفعني من أن تشد الإيش الإزار حتى لا يسقط، مدام للحاجة وحمل النفقة خليها أيضا لحمل الإزار. إذا الرأي عند الجمهور ما عدا كراهية مالك لرواية عبد الله بن عمر لا بأس بلبس الكمر فوق الإزار إذا كانت فيه النفقة، فيه الأوراق، فيه جواز السفر، فيه لوازمك، ويكون فوق الإيش فوق الإزار لا بأس به. نعم. يقول هنا في هذا لا بأس أن يلبس المنطقة إذا كان طرفها سيور. الآن فيه سيور وفيها إبزيم حديد، وتدخل سير الحديد في هذا الإبزيم ويشبكه. أول ما كانش فيه استعمال الحديد في المنطقة، سيور من الطرفين، كل سيور طوله حوالي شبرين، من الوسط واحد ومن الطرف ومن الطرف، فتأخذ هذا وتربطه عقدة، وتأخذ الطرف الثاني وتعقده، وكذلك الطرف، يعني ما تكونش مخيطة على إيش على جسمك. فسواء كانت أطراف سيور تعقد أو كانت سيور إيش، بل بعضهم يكره العقد ويقول تلف على وسطه وتجعل بين الكمر وبين الإزار، لأن بالعقد صارت محيطة. فسواء في الوقت الحاضر ما في سيور ولا في عقد، هناك فيه كما يسمى الأبزيم، يدخل سير الجلد في حركة الأبزيم والمسمار يمسك الإيش الخيط الشريط، فلا مانع في ذلك لأنها لم تكن محيطة الإحاطة الكاملة، ولحاجة النفقة والورق ولوازمه أبيح له ذلك، كما أبيحت له الحقيبة يحملها على منكبه. نعم. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. ومالك يوافق على أن تكون المنطقة إيش تحت الإزار ليس فوقه. إذا مالك يوافق الجمهور في لبس المحرم ليش المنطقة، ولكن أحب إليه أن تكون تحت الإزار، فإذا لبسها فوق الإزار فلا مانع. نعم.